السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، النداء الذي معنا في هذه الليلة ما أحوجنا إليه فهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الآية. اسمحوا لي يعني أقدم بمقدمة مهمة جدا، وهي الورقة الرابحة الآن في أيدي عدونا هي فرقتنا وتفككنا. وأنا أكاد أجزم لو أن الإعلام المصري، أعني الفضائيات وهؤلاء الذين يعملون ليل نهار للتفتيت والتفكيك ولإشعال البلد، لو كان هؤلاء المذيعون من الأمريكان ومن اليهود وظهروا على المصريين في هذه الأزمة وتكلموا بهذا الكلام الذي سمعناه ما وصلوا إلى عشر هذه النتيجة التي صنعناها نحن بأيدينا. فنحن صنعنا لهم نتيجة ما كانوا يحلمون بها. قوة البلد وقوة أي دولة تتمثل في ألفتها ووحدتها، وضعف أي بلد بل ضعف أي أمة يتمثل في انفكاك عرى المودة والمحبة بينهم. فالورقة الرابحة، لا أقول في أيدي الأمريكان الآن ولا اليهود ولا في أيدي الأعداء، الورقة الرابحة على مر التاريخ في أيدي أعداء الدين هي تفكيك أهل الحق وتفتيت أهل الحق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. عشان كده الآية التي معنا تتكلم على وحدة وألفة واعتصام ومودة وعدم تفكك وأن نسير مسيراً واحداً. رحم الله ورضي عن حفيد رسول الله حينما أمسك به في يوم الجمعة وصعد به على المنبر وكان يتخطى الصفوف، ثم نظر إليه وهو يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ففعلها وسمي هذا العام بعام الجماعة. يحارب بعضنا بعضا، لا ثقة في أحد ولا حسن ظن في أحد. وللأسف الشديد مثل هذه الأمور من الكبائر كما في هذه الآية. لكن قبل ما أشرح الآية أنا أود بس أقول لك كلمتين مهمين قوي بعد ما تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. الشمس لما بتيجي تطلع وتشرق على الأرض تكون ضعيفة ولا تكون قوية؟ إيه؟ ضعيفة. ضعيفة في ضوئها ولا في حرارتها؟ إيه؟ في الاثنين. ثم بعد ذلك تنتقل من ضعف في ضوئها وحرارتها إلى قوة. ثم عند الغروب تنتقل هذه القوة في حرارتها وضوئها إلى ضعف. مهما وصل العلم الحديث الآن، هل يستطيع أن يغير من هذه السنة شيئا؟ أبدا، لا في القرن الواحد والعشرين ولا حتى لو أتى القرن الواحد والثلاثين. صح كده؟ طيب، إذا خرج القمر في أول الشهر يخرج على هيئة هلال، يكون ضعيفا ولا قويا؟ ضعيفا. ثم يكمل ويكون بدرا في منتصف الشهر ثم يعود ضعيفا. هل أحد يستطيع أن يغير هذه السنة؟ الجواب لا. قال الله تعالى: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. احنا نشوف من الرضاعة لقوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب. لو أراد العلم الحديث أن يجعل بعد مرحلة القوة قوة مستمرة ليس بعدها شيبا ولا ضعف، ممكن؟ طيب، يعني لو أنفقوا أموالا لإجراء أبحاث في ذلك ينفقوا كام ويصلوا إليها؟ مهما أنفق. طيب لو ظلوا يدعون كم سنة هيتتغير هذه السنة؟ ها؟ ده لا يجوز أن يدعو بذلك أصلا. إخواني أود أن نفهم هذه العبارة: التمكين له سنة، والنصر له سنة، والهزيمة لها سنة، والغنى لها سنة، والفقر له سنة، والذل لها سنة، والتغيير لسنة، ومدافعة الحق والباطل لسنة. كلنا نريد المرحلة النهائية، عايزين آخر أي مرحلة؟ يعني قال الله تعالى في القرآن: والعاقبة للمتقين. لكن متى ستكون العاقبة للمتقين؟ في أول المراحل. الجواب إيه؟ النهاردة الفقير بيدور على أي مرحلة؟ الغنى. والضعيف بيدور على أي مرحلة؟ القوة. وهكذا. مش ممكن أبدا إخواني، هناك في الكون ما يسمى بالسنن الإلهية. لو عملنا جميعا بكل قوانا لنخالف هذه السنن الكونية، أقسم بالله مش لو بحت أصواتنا، لو انقطعت حناجرنا وسالت دماؤنا ومزقت أشلاؤنا، لن تتغير هذه السنن، مش هتتغير. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال تعالى: قد خلت من قبلهم المثلات. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن يستغفروا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب. مش ممكن، مش ممكن. احفظها، مش ممكن. مرحلة هتيجي قبل مرحلة. التمكين، بص، تمكين الرسول، تمكين موسى عليه السلام، تمكين الدولة الإسلامية على مدى تاريخها، تمكين الحق من أول آدم مش لغاية الرسول لقيام الساعة، له مراحل هتقعد تتفلسف فيها وتقول اللي انت عايز تقوله. هتمر بهذه المراحل. عشان كده أهل الإيمان ينبغي ألا يحللوا مواقفهم بتحليلات أهل الباطل، إنما ينبغي. أنا هقول لكم موقف بس وأبدأ فيه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فاكرين الاتحاد السوفيتي؟ قرأتم عن الاتحاد السوفيتي؟ الاتحاد السوفيتي على أيامه وعلى أيام صولجاني، من كان يتصور أن الاتحاد السوفيتي هيسقط؟ مين يتصور الاتحاد السوفيتي هيسقط؟ الذي، مش هقول يتصور، الذي كان متيقنا من ذلك هم أهل الإيمان. ليه؟ لأن كل باطل لابد من، وقل جاء الحق وزهق. كده كده هيزهق الباطل. يعني عمر الاتحاد السوفيتي وعمرهم 70 سنة، فأول 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. أنا بقول لك هو مين خضع للاتحاد السوفيتي؟ أنهي دولة اللي خضعت؟ في مصر اللي خضع؟ ايه يا جماعة، هي مش مسجاها أمريكا النهاردة؟ مين بيخضع للنظام الأمريكي؟ ومين بيمدح في الـ في الـ في الـ في المنهج الأمريكي؟ يا جماعة خدوا بالكم، نحن في عصر القوة لا يسمع فيه لأحد ولا يلتفت لأحد إلا بقوته، إلا بقوته. أهل الحق ينظرون إلى الحق سبحانه وتعالى ويعلمون أنه مهما انتفش الباطل سيظهر. هقول لكم على حاجة: أبو جهل، عارفين أبو جهل فرعون الأمة؟ أبو جهل، مين كان يظن أن أبو جهل هينتهي أمام الرسول؟ قولوا لي مين كان يظن أن أبو جهل هينتهي؟ يا عم ده أنا وإنت كنا عايشين على أيام مبارك، وما كنتش أنا وإنت حتى نحلم إن هي تقع بالشكل ده، نحلم، مجرد حلم. لو قمنا وحلمنا باللي حصل كنا نقول أضغاص أحلام، ابقى قابلني في المشمش كلنا. كلنا، اوعى ما يغلب كلنا، كله كبير وصغير، كل احزاب وكل الاتجاهات، ما حدش كان يحلم باللي حدث ده. لكن في ناس بتتيقن ان كل باطل مهما على هيحصل له ايه؟ هيسقط. واي حق مهما كان منزويا في يوم من الايام هيحصل له ايه؟ هيتمكن. انا عايزك تاخد بالك عشان ما تحرقش دمك وتحرق اعصابك وتمشي تبع الطيار وتنجرف وانت لا تشعر بشيء. يا اخواني، هناك من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد حديث في منتهى الخطوره، قال: ياتي على الناس زمان يغربل فيه الناس غربله. انتوا شفتوا المساله بتتغربل ازاي؟ يغربل فيه الناس غربله. هقول لك على مثال، نقدر ندخل معركه من غير خسائر؟ في معركه من غير خسائر؟ في معركه من غير ارواح؟ في معركة من غير إصابات؟ نحن الآن يؤسفني أن أقول أننا في معركة، وهذه المعركة باطنها شيء وظاهرها شيء، لكن للأسف في ظاهرها إحنا مع بعض بنحارب بعض، هيبقى في إصابات وهيبقى في قتلة وهيبقى في موتة. ما أقصدش روحك تخرج، يعني أقصد تنتهي. أنت مستقيم ولا لا؟ أنت مع الحق ولا لا؟ فتن فتن فتن فتن فتن. المؤمن بينجرف، بعض الناس بدأ ينجرف. يا جماعة لا، كده ما ينفعش، ده هيعمله، ده هيسوه، لا الدين ضاع، هيميعه. فين يا عم؟ يا عم سلفية ايه؟ مسلمين ايه؟ اخوان ايه؟ يا عم ايه؟ يا عم مش هينفع، يا عم راحت، يا عم اتقفلت، يا عم سودت، يا عم. بص بص، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اللهم لك الحمد. قال لنا في القرآن تعبوا قوي بني اسرائيل، فراحوا للنبي بتاعهم قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ها ناويين يعني؟ ناويين تخوضوا معركه للحق؟ هيبقى فيها فتن وضرب نار ودبابات وطيارات، وفي اللي هيموت وفي اللي هيتصاب. ناويين؟ ناويين. فلما كتب عليهم القتال اللي كانوا بيقول عايزين نقاتل وعايزين نقف للحق، بقوا الان السنه اعدائهم وافكار اعدائهم وخطوات اعدائهم واذان اعدائهم وايدي اعدائهم وهم لا يشعرون. تولوا إلا قليلا. لا ده لسه هيتغربلوا تاني. ربنا ده سنن للتمكين معاك ومعايا ومع الكل. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. يا عم ده اللي معاك المجموعة القليلة، ده كانوا 12,000، راحت ال 12,000 وبقى مش واصل معاك 1,000 واحد. انتوا ماشيين الآن، اسمع بس، اسمع اسمع اسمع. قال في فتن جاية، الإعلام فتن والجرايد فتن والنت فتن واللي انت بتسمعه فتن. مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الحق فشاربوا إلا قليلا، بقى قليل من القليل. أول ما عدوا النهر ولقوا جالوت راح مجموعة كبيرة منهم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي، اهرب يا جدع اجري. فافتض القليل من قليل القليل. فراح ربنا قال في القرآن ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم فهزموهم بإذن الله. بتتغربل كده، هتقعد تتغربل وهتصفصف، هتتغربل وهتصفصف وهتصفصف. يا إخواني اوعوا تفكروا إنها تبقى بيضة تتنقل من سودة البيضة. في سنة اسمها سنة التدرج في الكون. شوف معذرة، لو أنا حطيت راسي معذرة في اللفظة، راسي تحت ورجلي فوق، والله ما تتغير السنة. سنن التمكين له سنة، والنصر له سنة، والهزيمة لها سنة، والذلة لها سنة، والعزة لها سنة. والسنن دي المؤمن ينبغي أن يوافق السنن. أحد الدكاترة كان أيام ما طلع الصاروخ المكوك الفضائي بتاع أمريكا ده، كان قاعد عمال يتكلم بص التحليلات مبهور. في ناس كده والله العظيم، في ناس كده. انت عارف احنا لما نيجي نتكلم عن مثل هذه الامور وتمكين اهل الحق وانه سيتمكن اهل الحق والكلام ده والرب العالمين، يقول لك الناس دي بتحلم. يا عم احنا عارفين نعمل عود الكبريت ما مش عارفين نعمله، ولا ابره الخياطة عارفين نعملها. يا عم عودوا انتوا بتسلوا نفسكم، سلوا نفسكم، سلوا نفسكم. يا عم الناس طلعت الفضاء واحنا فين؟ يا عم ده احنا مجتمع، ده احنا امه. خد بالك ليه؟ اقول لك ليه؟ لانهم بهر بحال هؤلاء ولم ينظر لا للماضي ولا للمستقبل. ابهروه، مش قادر يفكر في الصوره الكامله. لكن انا هذكركم بحاجه واحده بس. العالم ده وهو قاعد، دكتور كبير كان واخد مجموعه من الدكاتره، قال لازم نحضر الصاروخ ده وهو طالع. المكوك الفضائي انطلق، فضل يقول ايه؟ امريكا دي وصلت للتكنولوجيا، وصلت للتقدم، حصل كذا. يا اخي عندهم علماء، ده عندهم تطور، ده عندهم حضاره، ده عندهم. يا راجل ده انت ما بتشوفش دول بيعملوا ايه؟ ده في الجامعات، ده بيشتغلوا، ده بيعملوا، ده بيعملوا. طلع الصاروخ ثوان انفجر، هو الدكتور راح قال ايه؟ قسمه الهيه بسبب تغطرسهم على الشعوب. قسمة إلهية بسبب تغطر. حلل في الأول غلط وحلل في الثاني غلط، لكن في واحد تحليله ما يغلطش. عارفين مين اللي تحليله ما يغلطش؟ أنا هسألكم، أنا نسبة الخطأ في فكري أو فكرك، في تحليلي أو تحليلك، نسبة الخطأ كام؟ نسبة الخطأ في فكري أو في فكرك، في تحليلي أو تحليلك كام؟ انا مش هقول 10%، هقول نسبة الخطأ عندك 1%. خلاص كده؟ كم في المية؟ 1%. نسبة الخطأ في المصحف ده كام؟ ها؟ نسبة الخطأ في كلام الرسول كام؟ فانا لما حلل بالسياسة الشرعية، لما حلل بقواعد قرآنية، لما حلل بسنة نبوية، ما بقولش ان تحليلي صح 100%، بقول ان القواعد اللي وضعها الرب ما تغلطش ابدا ابدا. عارفين ايه اللي تعبنا؟ اقول لكم في خصوصا في السنن الالهيه دي، اللي تعبنا بعد الفارق. ركز في العباره دي، بعد الفارق بين السبب والنتيجه. يعني ايه؟ يعني ظالم من الظالمين تقول الله هو مش سنة الله في الظالمين، ربنا بيقسم الظالمين؟ أقول لك تقول لي ما هو بقاله 10 سنين 20 سنة عمال يعطوا في الأرض الفساد، فين السنة دي؟ سنة الله جاية ما جاتش بعد 10، بعد 20، ما جاتش بعد 20، بعد، لكنها جاية. فبعد الفارق خلى الناس تشك في السنن وما تبصش للسنن ولا تلتفت للسنن الإلهية. أنا قلت لك الشيوعية سقطت بعد كم سنة؟ 70 سنة. وسقط. أقول لكم على حاجة من أعجب ما قرأت من الأحاديث، حديث عجيب قوي بس عايزك تتأمله وتتدبره إن شاء الله إن ربنا أحياني وجعلنا نلتقي، لعلي أشرح الحديث ده بالتفصيل لأنه جميل قوي، بيبين وقع جميل قوي. جلس المستورد ابن شداد القرش، حديث في صحيح مسلم، مستورد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جلس وجنبه مجموعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام راح قال لهم إيه؟ تقوم الساعة والروم أكثر الناس. انتوا عارفين ان دول اوروبا كانت تتسمى الروم لان الامبراطوريه الرومانيه هي اللي كانت هناك، فكانوا في العصر ده بيسموا جزء بتاع اوروبا ده كله الروم. لاحظوا الان ان الصحابي بيقول ايه؟ تقوم الساعه والروم ايه؟ اكثر الناس، ولم يقل تقوم الساعه والمسلمون اكثر الناس، ده بيقول مين؟ الروم. عمرو بن العاص قاعد في القعده راح قال ايه؟ قال انظر ما تقول، كانه بينكر على مين؟ على المستورد ابن شداد. فالمستورد ابن شداد راح قايل له ايه رضي الله عنه؟ قال وما لي لا اقول وقد قاله رسول الله. فقال عمرو بن العاص وماذا سمعت من رسول الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعه والروم اكثر الناس. يبقى العباره دي كانت عباره مين؟ اسمعوا بقى تحليلات عمرو بن العاص، تحليلات احد الصحابه. قال أما ولئن قلت ذلك، يعني هي دي ثبتت خلاص عن الرسول، أما إن فيهم لخصالا أربعة. فيهم كم خصلة؟ أربعة. اسمع، أحلم الناس عند الفتنة. أنتوا معايا ولا إيه؟ أحلم الناس عند الإيه؟ خلوا في فتنة دلوقتي تشيع في البلد، عارفين لما نخرج نصد الفتنة دي بعضنا إلا من رحم الله، بعض الشباب هم مش عايزين نخدع بعض ولا نلف وندور على بعض، بعض الشباب وهو ماشي انت ماشي ضد فتنة، عربيات ناس في حالها نايمة في البيت ولا في مكان، جب جب جب جب. ألا ايه اللي دخل ده في الفتنة؟ ايه اللي دخل ده؟ بصوا هم بيعملوا ايه؟ أحلم الناس عنده فتنة، لا تحركهم مشاعر ولا عواطف إنما تحركهم عقول. خد بالك من الكلام، خد اللي جاي، أحلم الناس عند فتنة، ده كلام عمرو بن العاص عن الروم، وأكثر الناس إفاقة بعد مصيبة. أكثر الناس إفاقة إيه؟ بعد مصيبة. أنا هسألكم سؤالا، فاكرين الحرب العالمية الثانية حصل إيه لألمانيا؟ إيه؟ دمرت ألمانيا. ألمانيا كان فيها إيه بعد الحرب العالمية الثانية؟ فين الرجال اللي فيها ولا كان فيها؟ ألمانيا النهاردة بيحصل إيه؟ ألمانيا النهاردة وصلت لغاية فين؟ في الصناعة وصلت ألمانيا لغاية فين؟ شوف كلام عمرو رضي الله عنه، أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. إحنا هنفوق إمتى؟ مصر هتفوق إمتى؟ إحنا هنفوق إمتى؟ أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. خد التالتة، وأسرعهم كرة بعد فرة. يعني إيه؟ يتفرقوا بس أسرعهم فين؟ في العودة. يا ترى لما الإعلام فتت هنقدر نجمع الناس تاني ونألف الناس تاني؟ أسرعهم كرة بعد فرة. خد الرابعة، وأرحمهم على مسكين ويتيم وضعيف، مساكينهم هم يعني وأيتامهم هم. ثم قال عمرو بن العاص، وخامسة حسنة جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك. أمنعهم من ظلم الملوك، أنتم مش بتشوفوا، سامحوني في العبارة اللي أنا هقولها، فاكرين كلينتون لما كان ماسك أمريكا مين رفعت عليه قضية؟ إيه؟ من ضمن اللي رفع قضية مين؟ امرأة مش إيه؟ سكرتيرة بتاعته اللي هي مونيكا. طب أنا هسألك سؤال بس، يعني معلش إن في المثال ده، الكلام ده في غطرسة الحكام بتوعنا إحنا، كان ممكن حد يعمل حركة زي دي؟ إيه؟ كان ممكن؟ ابن العاص، وخامسة حسنة جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك. الحديث ده لوحده، الكلام ده لوحده عايز شرح، وأقول لك أدي واقع وأدي واقع، أدي واقع وأدي واقع، إحنا فين منه؟ أرجع، هناك سنن إلهية إن أردت أن تحلل تحليلا صحيحا وأن تنظر نظرة صحيحة فارجع إلى السنن. أنا مش هفتح كتير في أمر السنن، لكن هقول لكم على سنة واحدة بس من سنن ربنا كلنا عايزينها، سنة التغيير، مش دي سنة كلنا عايزينها؟ صح؟ خدوا السنة بقى، السنة هي لا يغير الله حتى تتغير. معذرة، خليك قاعد سنة اتنين عشر عشرين، بص أنا عايز كل الناس تتغير بس أنا زي ما أنا. هسألكم سؤال، وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، إحنا بنقول المناهج عايزة تتغير والسياسة عايزة تتغير، صح كده؟ ومسؤولين عايزين يتغيروا، أنت مش شايف إن أنا عايز تغيير وأنت أنت أنت مش عايز تغيير؟ أقول لكم على مصيبة، بعض الناس قبل الثورة كان يعني اللهم لك الحمد أخلاقه حسنة نوعا ما، عارف بعد الثورة الأخلاق، الأخلاق كأن اللي كان منعنا الردع الخارجي، الأخلاق، الأخلاق مع بعض، لا في احترام كبير ولا رحمة لصغير ولا حد له هيبة ولا حد له مكانة ولا كلمة. سامحوني، واحد خلع حذائه وجات القناة كانت بتصور والله العظيم بالحذاء كده عملها في الشاشة كده، فلقيت ناس عملت كده. قال رسول الله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لما نيجي ناخد حق أو نطالب بحق مش بكده، معلمناش سيدنا الرسول كده، منهجنا مش كده، الإسلام مش كده. الإسلام ما قالش اخرس وما تاخدش حقك، وما قالش تقل أدبك، لا قال دي ولا قال دي. عشان كده في الصحيحين حديث كلكم يعرفه: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا على صورة إنسان، فذهب للأبرص اللي عنده مرض في جلده: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني الله جلدا حسن، ويذهب هذا الذي قد قذرني بسببه الناس، مسع عليه أعطيه جلدا حسن. أي المال أحب إليك؟ تحب تجب فيه؟ قال له النور، فأعطاه ناقة عشراء وقال له: بارك الله لك فيها. ثم انطلق إلى الثاني الأقرع: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني الله شعرا حسن، ويذهب هذا الذي قد قذرني بسببه الناس، مسع على رأسي فأعطي شعرا حسن. أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا وقال له: بارك الله لك فيها. وذهب إلى الثالث الأعمى: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري، فمسح على وجهه فرد الله إليه بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الشياه، فأعطاه شاة والدا وقال له: بارك الله لك فيها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وتمر الأيام ويصبح للأول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الأغنام. خدوا بالكم بقى، أدي الحال أهو، شوفوا الحال ده هيتغير ليه. لكن أرسل الله إليهم الملك مرة أخرى لكل واحد منهم على الصورة التي كان عليها، فذهب الملك على صورة أبرص للذي كان أبرص، وهو يقول: ابن سبيل، انقطعت بي الحبال، ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن وبالذي أغناك أن تعطيني ناقة واحدة أبلغ بها ما أريد. قال: اذهب، إن الحقوق كثيرة، علي ديون كثيرة، أنت شايف بس المزرعة، روح روح، مفيش حاجة، ما عنديش، إن الحقوق كثيرة. قال: ألم تك أبرص فشفاك الله وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر، أبائي وأجدادي. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إليه، فرجع كما كان. ليه رجع كما كان؟ ذلك أن بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما ينفذ. عايز سنة التغيير؟ سنة التغيير تحتاج إلى تغيير. التغيير ده له خمس بنود، بس قبل ما أقول لك على الخمس بنود، عايزك تنتبه لحتة بس بعد ما تصلي على سيدنا الرسول. شوف العجيبة، لما راح للرجل الثاني الأقرع على صورة رجل أقرع، قال له يعني ابن سبيل نفس الكلام، قال له: لا، إن الحقوق كثيرة. قال له: أنت مش كنت أقرع وربنا أعطاك شعر حسن وكنت فقير فأغناك الله؟ قال: لا، أنا ورثت ذلك كابرا عن كبر، ورثت الكلام. قال له: لو كنت كذبت ترجع زي ما كنت تاني، رجع زي ما كنت تاني. لما راح للأعمى على صورة رجل أعمى، الأعمى قال له إيه؟ قال له: لا أمن عليك، إنه مال الله، خذ ما تشاء واترك ما تشاء، لا أمن عليك، إنه مال الله. الملك مش عايز حاجة، قال له: أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم، رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد اللي أنا عايز أقوله، يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إزاي نقتنع بفساد الحال ثم نقتنع بالتغيير، ثم نقتنع أن التغيير لابد أن يكون على وفق الشريعة، ثم نقتنع أن التغيير أنا وأنت مشاركون فيه، ثم نقتنع إن أول خطوة على طريق التغيير هي أول خطوة أنت وأنا أبدأ فيها بالتغيير، التغيير الحقيقي. قصة طويلة، فقه التغيير ده قصة طويلة. اللي بيحصل ده، هقول لك اللي بيحصل ده، تكفير سيئات للمؤمنين، اللي بيحصل ده تمحيص للمؤمنين، اللي بيحصل ده غربلة للصف، اللي بيحصل ده رب العالمين سيقيم العدل تبارك وتعالى. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. خد بالك أحسن تنجرف. وأخطر ما وصلنا إليه تفتيت المجتمع. لا حرمة، معذرة يعني، أنا هذكركم بحاجة مش عارف إحنا لسه فاكرينها ولا لا. في حاجة في الإسلام، سامحوني يعني، سامحوني النهاردة، في حاجة في الإسلام اسمها الغيبة محرمة، صح كده؟ أنا حاسس أكبر ذنب بنعصى به الله هو الغيبة. ده مع الصدق، ذكرك أخاك بما يكره. أمال البهتان بقى؟ الغيبة يقول القرطبي من الكبائر، ونقل بعض العلماء الإجماع على أنها من الكبائر. عشان كده آية هي، آية هي بسببها، من غيرها يتفتت المجتمع والعائلات والعشائر والدول وتتفكك وحدة الصف. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا سلام، قرأت تفسير جميل أوي أوي أوي في الحتة دي في بعض كتب التفسير. قالوا إيه؟ قال بعض السلف في كلمة اجتنبوا كثيرا من الظن أي اجتنبوا الظن السيء في أهل الخير. اجتنبوا الظن السيء في مين؟ في أهل الخير. فاكرين حادثة الإفك الأم المؤمنين عائشة؟ جلس أبو أيوب الأنصاري مع زوجته أم أيوب، دي مراته وده زوجها. اسمع بيقول لها إيه؟ أم أيوب لو كنت مكان عائشة مع صفوان هل كنت ستفعلين هذه الفعلة؟ قالت لا والله يا أبا أيوب لا أفعلها. قال يا أم أيوب والله إن عائشة خير منك ما فعلتها. هو بيكلم مين دلوقتي؟ مراته. شوف حسن ظنه. قالت له أنت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان مع عائشة هل كنت ستفعل ما يقوله له على صفوان؟ قال لا والله يا أم أيوب ما كنت أفعلها. قالت والله إن صفوان خير منك ما فعلها. دول بيكلموا، ده أزواج. إحنا النهاردة، إحنا النهاردة هقول إيه؟ شوف اجتنبوا كثيرا من الظن، كن في جنب والظن السيء ده في جنب، هو ده معنى اجتنبه، كن في جنب والظن السيء في جنب تاني. ولم يقل اجتنبوا الظن أو كل الظن، لأن الظن المبني على دليل وقرينة جائز، لكن هو بيتكلم هنا عن الظن الذي لا قرينة له ولا دليل عليه ولا علامة له. لا، الأعجب من كده إن نقول إيه؟ اسمع كده، والله العظيم حصل، يعني بيكذب وبينقل الخبر وبعدين حلف بيه كمان يمين غموس اهو، والله العظيم حصل. اسمع اللي جاي، انت شفته؟ اه شفته بعيني دي. هو لا شاف ولا اي حاجه. شوف الكذب وشوف اليمين الغموس وشوف الغيبه وشوف البهتان، ده اللي ماشي الا من رحم الله سبحانه وتعالى. والله يقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. طب هو عايز يصدق من جوه الظن ده ويخليه من جواه يبقى يقين، هيروح عامل ايه؟ يقعد يتجسس. خدت بالك؟ فربنا راح قافلها لك، قال لك ولا تجسس. التجسس هو الاستماع للاخبار السيئه بعكس التحسس الاخبار الطيبه. قال ولا تجسس. اشهى طعام ايه عند الناس؟ اشهى طعام، اشهى اكله ايه؟ قول. اشهى اكله اللحمه. أشهى أكل وطعام اللحم، وأنت رائحة لشيء تعفن رائحة اللحم، زي ما هو أشهى طعام لما يندن يبقى هو أسوأ ريحة. يمكن أكرمك الله لو شفت حاجة ميتة في الشارع تشمها من على إيه؟ من على ما تطقش تشمها. إيه رأيك اللي بيغتاب ده مش بيشم؟ ده بيعمل ايه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. فكرهتموه. في مسند الإمام أحمد في سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام لما رجموا ماعز ابن مالك الأسلمي، النبي راجع ففي اتنين ماشيين وراه من الصحابة، راح واحد منهم بيقول للتاني ايه، ما لبث إلا أن رجم كما يرجم الكلب. تواخدين بالكم من العبارة؟ فالنبي أول ما لقى حمار جيفة أدرك بقى بالحمار وريحته، قال كلا من هذا. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال لأكلكما من لحم أخيكما آنفا أهون من أكلكما من جيفة هذه الحمار، والله إنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. اللي هم شوف ينغمس الآن في أنهار الجنة، شوف هم بيقولوا علي إيه. اسمعوا بس، اسمع كده، اصل احنا سايبين لسانتنا قاعدين برامج التوك شو، برامج التوك شو والنت والاخبار ولعه، اعوذ بالله. اسمع اسمع، في مسند الامام احمد وفي صحيح الجامع صحيح الشيخ الالباني، والله العظيم حديث يوقف القلب، حديث جميل جدا. خرج على أصحابي فقال معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. ده مين دول؟ ده مين اللي يوصل للوصف ده؟ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتاب المسلمين، وفي لفظ لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن اسمع دي، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. طب لو تتبع الله عورتك يعرف عنك كل، يعني معك كل شيء. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لا اسمع لي، اسمع الحديث ده، المسلم ده المسلم الحقيقي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا خد اللي جاية دي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ أولا أدلك على ملاك الأمر كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأشار النبي إلى لسانه وقال أمسك عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ ربنا يحسبنا على الكلام اللي احنا بنقوله. اسمع قال إيه، أوإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يا خبر أبيض. مرة كان بيتسأل الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه واحد بيقول له أنا قلت نكتة على الصعيدة بسخر منهم، قال له أثمت بعددهم؟ أثمت بإيه؟ كل واحد فيهم أصبح له عندك حق. أنا عايز أعرف بس إحنا اغتبنا كام؟ عندك كام حسنة هتوزعها؟ صلاتك دي هتاخد منها إيه؟ وصيامك وزكاتك وحجك هتاخد إيه؟ هتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس من فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج يوم القيامة ولكن شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت ولم يقض الذي عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم طرح في النار. عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق، خد بالك من الموقف ده، لا أبو بكر مسك لسانه بيدوس عليه، فعمر مستغرب، أول ما دخل راح قال له مه مه مه، يعني اكفف، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ مه مه. فنظر أبو بكر لعمر قال هذا الذي أوردني الموارد. ده مين؟ ده سيدنا أبو بكر الصديق، هذا الذي أوردني الموارد. يقول أحد العلماء مع عبد الله بن المبارك إن أبا حنيفة لم يغتب أحدا في حياته قط، قال إن أبا حنيفة أعقل من أن يعطي أحدا حسناته. واحد دخل على واحد عالم بيقول له إيه، اغتبتني بالأمس، قال لو كنت مغتابا لاغتبت أبي وأمي فهم أولى الناس بحسناتي. الحسن البصري قيل له فلان يغتابك، فذهب بطبق مملوء بالرطب. قال ما هذا؟ قال علمت أنك أهديتني من حسناتك فأردت أن أهديك هذه الهدية. احنا عمالين لا ده اسمعوا سيدنا الرسول بيقول ايه. مر على قبرين فوقف وقال ألا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير أما الأول فكان لا يستتر من بوله اسمع وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. عذاب قبر. في ليلة إسراء الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأيت أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فتنزف الدماء فقلت جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس وفي لفظ هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. وقال سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام احفظ لي ما بين شفتيك وما بين فرجيك أضمن لك الجنة. أكبر خدمة بتقدمها للعدو النهاردة فتت. أقول لكم على حاجة خد دي لو في مسلم قتل مسلم برضو يبقى أخ ليهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه مع أنه إيه؟ مع أنه قاتل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة في حجة الوداع 4 مرات إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سامحوني أنا كنت بضرب مثال وبقول لو أنا دخلت أعمل عملية جراحية لواحد ففتحت صدره وأنا ما بفهمش في الطب الرجل ده هيطلع من تحت إيدي إيه؟ إيه؟ ميت. ميت ليه؟ مش تخصصي مش بتاعي صح كده؟ مصر النهاردة بيتكلم في شؤونها وبيعمل لها العملية الجراحية كل من هب ودب. كلنا هقول لكم على حاجة بس نصيحة يعني من أخ مسائل الصلاة والطهارة والصيام والزكاة أيسر في الاجتهاد فيها أيسر من الاجتهاد في السياسة الشرعية. النهاردة سامحوني مين فينا بيتكلم في السياسة؟ طيب ماشي كلنا مين فينا فاهم سياسة؟ أنا مش بقول الناس أنا بقول افهم قبل ما تتكلم. لكن الأخ النهاردة قعد لي قدام برامج التوك شو وقعد لي قدام النت شوية وشاف له كم مقطع وراح مفكر بفكر عدوه ومخالفي وهو لا يشعر. ما خد بالك الاعلام ممكن يخليك تفكر زي ما انت عايز زي ما هو عايز مش زي ما انت عايز. مفروض انت بتاخد الحدث تحلله انت الحدث مجرد مش تاخده بتحليل غيرك. في 3 راحوا يصلحوا راديو راحوا يشتروا الراديو 3 راحوا يعملوا ايه يشتروا راديو بكام يا عم الراديو ده؟ قال ب 30 جنيه. فكل واحد من 3 دفع كام؟ 10 جنيه. خد ادي 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه. الدفع كام؟ 30 جنيه. وراح ماشي وباع الراديو. الغلام قال لسيده لما رجع قال له انا بعت الراديو ب30 جنيه. قال له يا ابني ده ب25. بعته ب30 ازاي؟ احنا مش عايزين الخمسة جنيه دي احنا عايزين نبيع لهم زي ما بعنا للناس. خد الخمسة جنيه دي روح وديها لمين؟ للناس. راح يوديها للثلاثة فدى كل واحد منهم جنيه يبقى كل واحد فيهم دفع كام؟ 9. 9 في 3 27. وهو معاه كام؟ هو معاه كام؟ 2 جنيه بقوا كام؟ 29. فين الجنيه 30؟ جنيه 30 فين؟ ايه؟ مواصلات. جنيه 30 فين؟ انتوا معايا ولا ايه؟ هم دفعوا كام؟ 30. كل واحد فيهم دفع كام؟ 10 جنيه. الراجل خد 25 جنيه صاحب المحل قال للغلام رجع كام جنيه؟ 5. هو ادى لكل واحد من الثلاثة كام جنيه؟ جنيه 1. بقى كده كل واحد دفع كام؟ هو اتبقى معاه من الخمسة كام؟ اتنين. تسعة في تلاتة بكام؟ 27. واتنين 29 في الجنين 30 ايه؟ يا جماعة انتوا بتحسبوا اللي دفعوه ليه؟ بتحسبوا التسعات ليه؟ احسبوا ان الرجل معاه 25 وده لكل واحد منهم جنيه بقوا كده كام؟ 28. وهو معاه 2 بقوا كام؟ 30. المسألة تتحسب كده. انا حسبتها لك بشكل اخر، انت عمال تدور على الجنيه. ما هو الاعلام بيعمل معاك كده، هو بيعمل معاك كده، بيوصل لك المعلومة مش بفهمك انت، وانت فاكر ان انت بتفهم بفكرك انت ومنهجك انت، وهو بيفهمك بفكر مين ومنهج مين. يا جماعة مش كده. عشان كده شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. مجرد ان انت تذكره بحاجة هو ايه؟ يكرهها. قال، اسمع واحد من الصحابة بيقوله: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إلا أنا بقوله حق. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هي دي الغيبة المحرمة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان وشد الافتراء. أختم ليكم غلام بيتباع في السوق قوي وعضلاته، فواحد شافه كده قال ده بس يشتغل كويس، راح يشتريه. بكام الغلام ده؟ قال له بكذا. قال له بس في عيب واحد. قال له ايه عيبه؟ قال له نمام. قال له عم انا ماليش دعوه بنمام، انا عايزه يعمل ايه؟ يشتغل. راح واخده وشغل. دخل على مرات الراجل قال لها: انت ما شفتش جوزك؟ خير، جوزك هيتجوز عليك. هيعمل ايه؟ هيتجوز عليا؟ ايوه. طب اعمل ايه دلوقتي؟ لا بصي، تاخدي الشفره بتاعت الموس بالليل وتجيبي لي حبه شعر من لحيته، هعمل له عمل يبقى بيحبك ومش هيسيبك ومتجوز عليك. قالت له: هجيب لك الشعر بالليل. وراح رايح لجوزها قال له: مراتك عايزه تهرب مع عاشقها. قال له: ايه؟ قال له: بتعيش يا واحد؟ قال له: اه. واتفقت انها تدخل عليك النهارده تخلص عليك بالموس النهارده. قال له: تاني عمل نفسه نايم. التانية أول ما دخلت وفي إيديها الشفرة قال: صدق الغلام، قام قتلها. عرف أهلها راحوا قتلينه بسبب النميمة بتفرقنا والغيبة بتفرقنا والكذب بيفرقنا ومعذرة يعني سامحوني في العبارة، واللي مش عارف ونتكلم ونقول قول قول قول قول وخلاص. طبعا الغيبة لها مواضع تستثنى عند العلماء عليهم رحمة الله. موضع إن كنت في تظلم، قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنتوا واخدين بالكم؟ وفي حالة التعريف زي ما بيقولوا الأعرج والأعمش من باب التعريف، وفي حالة النصيحة في خطوبة في شركة في زواج مش عارف إيه في الأمور دي، وفي حالة إن الرجل ده مجاهر بالفسق، يعني في حالات استثناها العلماء عليهم رحمة الله بأدلة شرعية. لكن أنا عايز أختم لكم بحاجة واحدة بس بعد ما تصلوا على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ركزوا بس في الحتة اللي أنا هقولها دي. كل اللي بيحدث لينا يا جماعة، كل اللي حوالينا ده وبيحدث لينا هو بصمة حياتنا، بصمة أعمالنا. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طفل ماشي مع أبوه، أبوه خده، كان حكيم يعني أبوه الصراحة، خده بحيث إن هو إيه عايز يعلمه بره كده، فخده بعيد كده في جبل وعايز يقعده في الظواهر دي يعني. فابنه وقع، فأول ما وقع الواد قال آه، فسمع صوت بيرد عليه بيقول آه. الواد طفل صغير، راح ملتفت، راح قال: من أنت؟ فسمع صوت بيقول له: من أنت؟ راح قال: بل أنا أسألك من أنت؟ وتعصب الواد، فسمع اللي بيتعصب عليه ويقول له: بل أنا أسألك من أنت؟ الواد زي راح قال له: أنت جبان. سمع الصوت قال له: أنت جبان. راح بصص لأبوه، فأبوه راح شايف الموقف، راح بهدوء راح قال: أنا أحترمك فسمع صوت بيقول انا احترم كم انت رائع. سمع صوت بيقول انت رائع، فسر له وعرفه ان ده اسمه صدى الصوت ودي ظاهره فيزيائيه وامور زي كده. الكلام ده انت عارفين انا باخد منه ايه؟ كل اللي بيحدث في حياتنا هو بصمه اعمالنا. اللي احنا بنطلعه دلوقتي ونجنيه هو اللي احنا ايه؟ البذره اللي احنا زرعناها. وانا عايزك تريح نفسك في حاجه مش واضحه، استفسر عليها. ما تقعدش كده معذره يعني، الناس قاعده بتحلم وتتخيل وتركب مواقف. والله العظيم يعني مثلا واحد شافك مثلا في مكان ما، يروح قاعد بص يجيب موضوع انت رحت ليه واتقالك ايه وعملت ايه. ده هو شاف موقف، هو مين دلوقتي اللي بيطلع الموضوع؟ هو. وطلع باللي كان في الحلم، اوحى اليه الشيطان واوحت اليه نفسه الاماره بالسوء. فكروني بواحد سايق اتوبيس بره مفيش كمساري في الاتوبيسات، السائق هو اللي بيلم الاجر، فهو سايق الاتوبيس جاله واحد كده عضلات مفتوله، اول ما طلع الاتوبيس قال له انا الفريض القوي لا ادفع ثمنا للدساكر. الراجل بص لقاه ضخم وعضلات، قال ايه؟ اسكت وخلاص. راح موصله، بعد ما وصله استحقر نفسه لانه شاف نفسه عاجز ولا ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف عاجز. ركب معاه الفريض القوي مره تاني، انا الفريض القوي لا ادفع ثمنا للدثاكر. الراجل هيموت بس مش قادر يعمل حاجه مع الجثه دي. اتعالج 6 شهور عند طبيب نفساني، اكسبه الثقه في نفسه، تعال العب العاب قوى وانت قوي وانت كذا. ورجع الشغل تاني، سائق اتوبيس بره، ركب الاتوبيس طلع صاحبنا ده بعدها بفتره قال الفريض القوي لا ادفع ثمنا للدثاكر. راح راكب له الاتوبيس وراح قايم له لماذا لا تدفع ثمنا للدثاكر؟ قال له معايا اشتراك مجاني. تعب نفسيا، تعب نفسيا وعمال يضرب في دماغه اخماس في اسداس ونحو ذلك لانه استفسر ولا ما استفسرش؟ لو كان استفسر من البداية كان عمل ايه؟ عايزين نستفسر، عايزين نستفسر ما نألفش ونتكلم وبس، نوصل للحقائق. للأسف مفيش مصدر اقول لك دلوقتي المصدر ده هو صاحب الحقائق المظبوطة. اتعرف على الحقائق بنفسك، لأن كثر من يتكلم بالكذب والافتراء. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول وعليكم السلام وبركاته، هل يجوز للمرأة الحائض أثناء فترة الحيض أن تتوضأ وتقرأ القرآن بدون أن تمس المصحف باستخدام حائل بين يديها؟ الجواب نعم يجوز على قول لبعض العلماء خلافا للجمهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز القراءة، قراءة القرآن للمرأة الحائض. ما حكم الشرع في صندوق الزمالة؟ بيعملوا ايه في المبلغ نفسه؟ المبلغ نفسه بيشغلوه ولا حاطينه ببنك ولا بيعملوا ايه؟ قول لي بيعملوا ايه بالظبط عشان نعرف المعاملة. ان كانوا عاملينها تكافل اجتماعي ومفيش عليها فوائد ربوية مفيش اشكال، مشغلينها في شغل حلال ونحو ذلك ماشي. لكن اذا كان فيها ربا او فيها معاملة لا تجوز فعلى حسب الوضع. قول لي فيها ايه الاول؟ هل يحاسب الله على الافكار والهواجس حتى وان كانت هي أفكار من أصل الكفر؟ الجواب لا، طالما الإنسان ما استرسلش معاه. هل ترك صلاة الجماعة يعد من المشركين أو حتى من المنافقين؟ صلاة الجماعة فيها خلاف، من العلماء من يرى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من يرى أنها فرض عين على الرجال، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية. اعلم علم اليقين أن النقاب والحجاب واجب وفريضة، ولكن سمعت أحد العلمانيين في البرنامج إن الله يمنع ارتداء النقاب في المسجد الحرام والكعبة، وأعلم أن هذا خطأ ولكن أريد الإجابة. معنى إن هو لا تنتقب المرأة المحرمة مش تمشي تعمل كده يعني بين الناس إن تتفرج على وشها، إنما قلنا بتنزل بيشة، وكانت عائشة وأسماء بيسدلوا لما يجاوزهم الرجال والكفين من تحت خمارها الطويل. أحبك الذي حتني فيه برجاء عدم ذكر ما أقوله. ماشي. يقول يا شيخ هل من الصدقة الجارية أن أتبرع بشيء من مال أبي بعد أن يموت ومن ماله الذي تركه أم لابد أن يكون هو الذي فعلها؟ لا ينفع تتبرع له حتى لو هو مش هو اللي عملها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلها إليه. نعم. الصلاة على المنتحر لم يتركها المسلمون، يعني في كتب الفقه لم يتركها المسلمون، إنما أهل الصلاح يمتنعون عنه، خدت بالك، حتى يزجروا الناس عن مثل هذه الفعلة ويدعون الله له. دور في الفتن دي تثبت وتقوي إيمانك وتنظر بنظرة الشرع، عندك عقل وحلل الأمور من منطلق إيه؟ من منطلق شرعي، ما تخليش حد يسوقك يمنة ولا يسرى. صلى الله وسلم وبارك على النبي.